صلى الله وسلم على رسول الله أما بعد، فإن اعتقاد أهل السنة والجماعة واعتقاد السلف هو الاعتقاد الصحيح الحق الذي يجب على كل مسلم اعتقاده، إذ هو اعتقاد رسول الله، إذ مع لأنه أو وسبابه هو اعتقاد رسول الله. ما هو اعتقاد أهل السنة والجماعة؟ إذ هو اعتقاد رسول الله صلى الله عليه وسلم واعتقاد صحابته الكرام ومن خالفهم في الاعتقاد، فقد عرض نفسه لعقاب الله، لعذاب الله الشديد ومقته وغضبه. المقت هو الغضب. يقول صلى الله عليه وسلم عن الفرق التي ستكون في أمته، وهي 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة وهي الجماعة، يعني هذه الفرق كلها في النار إلا من كان مع الجماعة. الجماعة هي جماعة المسلمين، وهو ما وافق الحق ولو كنت وحده، كما قال ابن مسعود: الجماعة هي جماعة الإسلام التي هي تحت الحاكم الشرعي، كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في حديث حذيفة. تعرف هذا الحديث؟ حديث حذيفة في الفرع الذي جاء في الفتن، قال: كان الناس يسألون عن الخير، قال: فإن لم يكن لهم إمام ولا جماعة. إذن الجماعة جماعة الإسلام، جماعة المسلمين، جماعة واحدة لا جماعات، ليست من الجماعات إنما هي جماعة واحدة، وما خالف الجماعة لا يسمى جماعة، يسمى فرقة، إن الفرقة مأخوذ من التفرق والاختلاف، فالفرقة غير الجماعة، الجماعة من الاجتماع والوحدة، والفرقة من التفرق والمشاقة والمخالفة، فالفرقة ليست جماعة، لذلك لا يوجد جماعات في الإسلام، إنما هي جماعة واحدة، وإنما يوجد فرق في الإسلام، وهذه الفرق كما قال النبي صلى الله عليه وسلم كلها في النار، إلا تلك الفرقة أو إلا من كان مع الجماعة الأم جماعة المسلمين فهو إن شاء الله من الناجي، لأن الجماعة هي ما وافق الحق، أخرجه الإمام أحمد وأبو داود من حديث معاوية. فوصف النبي صلى الله عليه وسلم هذه الجماعة التي سلمت من الوعيد بالنار بقوله، يعني صفة هذه الجماعة أنبالوا لم يسلميك كتفاننا عذاب جهنم، بقوله: من كان على مثل ما أنا عليه وأصحابي اليوم. الحديث أخرجه الأجري في الشريعة عن عبد الله بن عمرو. فهذا ضابط، قاعدة سنجي، ضابط أهل السنة، فهذا ضابط أهل السنة والجماعة، متمسكون بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وسنة خلفائه الراشدين، عاضون علي على ذلك بالنواجذ، ولذلك كانوا الفرقة النادية، واضح؟ ناجون من النار يوم القيامة، سالمون من البدع في هذه الدنيا، وكانوا الفرقة المنصورة التي ستنصر من الله سبحانه وتعالى، لقول النبي صلى الله عليه وسلم عنهم: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين. هذه علامتهم، أنهم ظاهرون، أنهم ظاهرون معروفون لدى الناس بتمسكهم وأخذهم بالحق وبطريقه وبعدهم عن الباطل وعن طرقه، فهم ظاهرون معروفون باستقامة حتى يأتيهم أمر الله وهم ظاهرون، أمر الله عن القيامة الساعة الموت، أخرجه في الصحيحين من حديث المغيرة بن شعبة. والظهور هنا بمعنى النصر، بمعنى النصر، لأنهم منصورون من الله وظاهرون بدينه وبتأييده. قال تعالى: فأيدنا، أي فنصرنا الذين آمنوا على عدوهم فأصبحوا ظاهرين. وإن جندنا لهم الغالبون، أي المنصورون الظاهرون بتأييد الله، فهم غالبون بالسيف، بالسيف والسنان، سنان السيف، سن السيف، بسنانه. أو بالحجة والبرهان، وكذلك ظاهرون بالحجة بالدليل، وهم فرقة واحدة لا تتعدد. لاحظ عبارات السلفيين ظاهرة لا يوجد فيها تعميم مثل ما أثر في هذا. الآن لو نظرت في هذا الكتاب من أوله إلى آخره لا تجد النهي عن التفرق، عن التعدد، تعدد الجماعات، بل تراه يرى تعدد الجماعات. لا بد أن يعيشوا سويا، أن يتعاونوا، أن يشتركوا، فإذا لم يكن كذلك فالهلاك. يقول الهلاك أصلا في التفرق وعدم الاجتماع والوحدة على الحق، ولذا سموا بالجماعة. الاجتماع وعدم التفرق والتعدد سموا بالجماعة، لأن التعدد ضرب لأصل الجماعة. قال تعالى: فماذا بعد الحق إلا الضلال. وليس لهم اسم، يعني أهل السنة ليس لهم اسم يعرفون به سوى الإسلام والسنة، وما دل عليهما من الألفاظ، يعني ذي اللفظ أنبازه ذي نوسيانة، فسنة الإسلام مثل أهل الحديث، مثل أهل الأثر، مثل أهل الاتباع، مثل أهل الحق، أهل الحق. قال الإمام مالك رحمه الله، أبو عبد الله مالك بن أنس بن مالك إمام دار الهجرة: أهل السنة ليس لهم لقب دين يعرفون به، لا جهمي، نسبة إلى الجهمية الذين يسمون الجهم بن صفوان القدري الجهمي، عفوا الجهم، ولا قدري، نسبة إلى القدرية الذين ينسبون إلى نفي قدر أن الله سبحانه وتعالى لم يقدر الخير، لم يقدر الشر، ولا يعلم بالشر إلا عندما يقع. فالله سبحانه وتعالى عندهم قدر الخير فقط، فهم مشابهون للمجوس الذين يقولون هناك خالقان، خالق للخير وخالق للشر، هناك إله النور وإله الظلمة. فهم مشابهون للمجوس لأنهم يقولون هناك خالقان، خالق لقدر الخير وخالق لقدر الشر. فالله خالق الخير، والشيطان والإنسان خالق للشر، فلا يعلم الله بالشر إلا بعد وقوعه. ولا رافضي، وهم ينسبون إلى معبد الجهني الذي أسس هذا الفكر، معبد الجهني في القدرية. ولا رافضي، يعني أهل السنة كذلك ليس لهم نسبة إلى الرافضة الذين أخذوا هذا الاسم من الرفض وبينجنة وقتاة. وهذه القصة أنه يحيى بن زيد أو زيد بن يحيى من آل البيت في العراق طلب منه الشيعة بأن يتبرأ من أبي بكر وعثمان وعلي، أن يتبرأ من أبي بكر وعمر، فرفض. قال: كيف أتبرأ من آبائي؟ كيف أتبرأ؟ كلمة مثل هذا كيف أتبرأ؟ لا، لا يمكن. فرفضوه وتركوه مع أنه من أهل البيت، لأنه رفض التبرؤ من الشيخين أبي بكر وعمر، فسموا بالرافضة لأنهم رفضوا زيد ابن الحسين. والذين اتبعوا زيد سموا بالزيدية، لذلك هناك فرقان من الشيعة، الزيدية وهم موجودون أكثرهم في اليمن حاليا وقليل منهم في العراق، والرافضة الذين هم الأكثر الاثنى عشرية الذين رفضوا محبة الشيخين البتر وعمر، بل وأقاموا العداء لهم. طيب، وسئل رحمه الله عن السنة فقال ما لسما لا اسم له سوى السنة، يعني التسمي بالسنة أي ما ليس له اسم إلا السنة، يعني أن أهل السنة ليس لهم اسم ينسبون إليه سواها سوى السنة، لا ينتسبون إلا إلى السنة ومن درج تحت السنة وما دخل في اسم السنة، مثل الحديث، أهل الحديث، أهل الحديث، أهل الأثر، لأن الأثر من السنة، أهل الاتباع، اتباع السنة. نعم. وعقيدة السلف الصالح عني بتوثيقها، بدش جان دليل وسواهي ويباركة. وعقيدة السلف الصالح عني بتوثيقها وببيان أدلتها وشرحها جماعات من الأئمة الكبار، عني بتوثيقها أي بالاهتمام، عني أي اهتم السلف بتوثيقها يعني بتنقيتها. عقيدة السلف وبإثباتها بإخراج ما دخل فيها مما ليس منها وببيان أدلتها، أدلة عقيدة أهل السنة والجماعة عقيدة السلف، وشرحها أي بينها ووضحها جماعات من الأئمة الكبار في مصنفات أي في كتب ومؤلفات كثيرة، استقلالا وضمنا، استقلالا أي كتب خاصة ألفت مستقلة بجتينجا لشرح العقيدة الصحيحة عقيدة السلف، وكذلك ضمنا أي بينوها في ضمن مؤلفاتهم، يعني قد يكتب في التفسير ولكن يدخل في التفسير مضمون عقيدة أهل السنة والجماعة، يكتب في الفقه ويدخل في الفقه مضمون عقيدة أهل السنة والجماعة، ليس بخاصة إنما في ضمن مؤلفه يذكر عقيدة السلف، فهذا يسمى ضمنا. منها المؤلفات الموسومة بالسنة، يعني من عقيدة السلف هناك المؤلفات التي سميت موسومة أي سميت بالسنة أي المعتقد، يقصدون بالسنة المعتقد، مثل السنة للبربهاري، السنة لعبد الله بن أحمد، السنة لابن المبارك، السنة للالكائي، وهكذا أصول اعتقاد أهل السنة، فيقصدون بالسنة هنا المعتقد أي اعتقاد أهل السنة، وهي تربو على 250 مؤلفة، هذه التي سميت بهكذا السنة والمعتقد تزيد على 250 مؤلف، منها السنة لابن أبي عاصم، والسنة لعبد الله بن الإمام أحمد، والسنة للخلال، السنة لابن القاسم صاحب مالك الذي نشر مذهب الإمام مالك في مصر اسمه القاسم، السنة لمحمد بن سلام البيكندي شيخ البخاري هذا، والصفات والرد على الجهمية لنعيم بن حماد الخزاعي، هذا نعيم بن حماد الخزاعي كان إمام في السنة ولكنه ضعيف في الحديث، لكن كان إمام في السنة ومعتبر قوله السنة، والسنة للأثرم أظن اسمه عبد الله، السنة لحرب بن إسماعيل الكرماني، السنة لابن أبي حاتم الرازي، السنة لابن جرير الطبري، السنة للطبراني، السنة لأبي الشيخ الأصبهاني، السنة لأبي قاسم اللالكائي، السنة لمحمد بن نصر المروزي، وعقيدة السلف أصحاب الحديث للصابوني إسماعيل بن عثمان، والإبانة لابن بطة، والتوحيد لابن خزيمة محمد بن خزيمة، والتوحيد لابن مندة، والإيمان بن أبي شيبة محمد بن إبراهيم بن عبد الله بن عثمان بن أبي شيبة، وشرح السنة للمزي صاحب الشافعي، وشرح السنة للبغوي حسين بن مسعود بن محمد، والحجة في بيان المحجة شرح عقيدة أهل السنة لقوام السنة أبي القاسم الأصبهاني، وأصول السنة لأبي عبد الله بن أبي زمنين، الشريعة للآجري، اعتقاد أهل السنة لأبي بكر الإسماعيلي، السنة للبربهاري، والإيمان لابن مندة. نعم، والإيمان لابن مندة، والإيمان للعدني محمد بن يحيى العدني شيخ البخاري. والعرش لابن أبي شيبة وأبو بكر محمد بن إبراهيم قدم صاحب المصنف، والقدر لابن وهب أظن عبد الله بن وهب بن محمد شيخ مالك، والقدر لأبي داود، والرؤية والصفات والنزول للدارقطني أبو عمر، وغيرها كثير. وهكذا كتب من جاء بعد هؤلاء من أهل السنة، فكتب ابن عبد البر يوسف بن عمر النمري، وابن قدامة المقدسي، وابن تيمية، وابن القيم والذهبي، وابن كثير، ومحمد بن عبد الوهاب وغيرهم، فيها بيان المعتقد الصحيح والاحتجاج له وكشف شبهات أهل الأهواء. ونحن نذكر جملا كلمات وفوائد وعقائد ومهمات من اعتقاد هؤلاء الصفوة، أي الذين اختارهم الله واصطفاهم من أهل العلم على وجه الاختصار. وما توفيقي إلا بالله، يعني التوفيق أستمده من الله وأطلبه من الله، عليه توكلت وإليه أنيب وإليه أرجع. طيب نقرأ. فمن ذلك اعتقادهم أن الله تعالى وحده، متفرد بالخلق والملك والتدبير، هذا يسمى توحيد الربوبية. قال تعالى: إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا الشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. هذه كلها صفات للربوبية، خلق السماوات والأرض في ستة أيام استوى على العرش يغشي العرش من صفاته يغشي الليل النهار يغشي الحثيث والشمس والقمر إلى آخره، كل هذه صفات ربوبية. لله ملك، وقال تعالى: لله ملك السماوات والأرض يخلق ما يشاء. وقال تعالى: له ملك السماوات والأرض يحيي ويميته على كل شيء قدير. وهذا التوحيد مستقرا في نفوس البشر لا ينازع فيه أحد من الناس مسلما كان أو كافرا، كما قال تعالى عن الكفار: ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله. وقد قرر الله تعالى هذا التوحيد للاستدلال به على وجود توحيد في الألوهية، أي أقره وضعه يستدل بهذا التوحيد الذي هو الربوبية على توحيد الألوهية، إذ إن توحيد الربوبية يستلزم ألا يعبد إلا الله. إذا أقررت بتوحيد الربوبية فيستلزم الربوبية أنه لا يعبد إلا الله وحده، لأن الربوبية دليل على الألوهية. قال تعالى: يا أيها الناس اعبدوا ربكم. انظر، قدم العبادة لأن الألوهية وأتبعها بالربوبية التي هي قبل العبودية قبل الألوهية. قال: الذي خلقكم، الخلق من الربوبية ليس كذلك، والذين من قبلكم لعلكم تتقون. وقال: ذلكم الله ربكم له الملك لا إله إلا هو فأنى تصرفون. ولقد بين الله تعالى بطلان الشرك في الربوبية، وأنه لو كان ذلك لفسدت السماوات والأرض. الله سبحانه وتعالى أمي بينيش أمي كوازي وبطيل وشرك أكثر ربوبية، وأنه لو كان ذلك يعني لو كان موجودا لفسدت السماوات والأرض، لأنه لا يكون إله واحد، آلهات أرباب، وكل واحد يريد أن ينتصر على الآخر، وكل واحد يريد أن يتفرد بالملك والخلق والتدبير. أيوة كان لفسدت السماوات ما في جانبه ميتة تقوى. إذ إن توحيد الربو لا ولقد وهذا مدرك أيضا ببداها، يعني مدرك أي يفهم إن فهميك إن جلكانا أيضا ببداهة العقول وحركة حركة وأكيلي مرة موجة. قال تعالى: ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله. ليس معه إله، إذ لو كان معه إله لو كان معه إلها آخر إذن لذهب كل إله بما خلق. كل إله أنجي تنجا قضيهم بذياته نا وانجي قوانا كل موجة كتشكوا بياك، ولا على بعضهم على بعض وانجي شندانا. وقال: لو كان فيهما آلهة إلا الله يعني غير الله لفسدتا أي السماوات والأرض. هون عند ليه كم شو كانوا هذي السوق طيب. اثنان: من جملة اعتقاد أهل السنة والجماعة أنهم يثبتون لله تعالى ما أثبته لنفسه وما أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم مفهوم من الأسماء الحسنى والصفات العلى لا يتجاوزون القرآن والحديث، يثبتون ألفاظ ذلك ويعلمون معناها في لسان العرب. يعني هذه الكلمات من القرآن والسنة التي جاءت في الصفات معانيها معروفة في لغة العرب وفي لسان العرب الذي نزل به القرآن، ويفوضون الكيفية لله تعالى. يعني ما في داعي للتأويل وللتحريف الباطل والتحريف وللتفسير الباطل، ما في داعي. لماذا؟ لأن معانيها معروفة. إنما الذي يجب يفوضون الكيفية لله تعالى، تفويض الكيفية، عدم البحث عن الكيفية لله تعالى، أن الكيف لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى صاحب هذه الصفات، لأن الله تعالى قد اختص بها أي بالكيف بكيف كيفية هذه الصفات، فلم يطلع عليها أحدا من البشر أي لم يخبر ولم يري أحدا من البشر هذه كيفية هذه الصفات، فهم ينطلقون في هذا الباب الخطير من أسس ثابتة. يعني السلف الصالح وأهل السنة ينطلقون في هذا الباب الخطير من أسس ثابتة، أي يستدلون ويتكلمون في هذا الباب من أسس ومن سيد ثابت. من لزمها سلم يعني من تمسك بهذه الأسس وبهذه القواعد التي عليها أهل السنة سلم من الانحراف. واضح أتسلميك كتكون أنا انحراف كفين. أول ذلك إثبات ما أثبته الله لنفسه أو أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم دون زيادة أو نقصان، لأنه لا أحد أعلم بالله تعالى من نفسه. فين يجوز يقول كوت قل أأنتم أعلم أم الله؟ قل أمين وكن أمين أنا سيما تنقو مازم فكار. ولا أحد أعلم بالله بعد الله من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. الثاني يعني الأساس الثاني من الأسس نسيني التي عليها السلام تنزيه الله متكاسم ويزمون تعالى عن مشابهة الحوادث المخلوقات في صفاته. قال تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير ولم يكن له كفوا أحد. الثالث من الأسس عدم محاولة إدراك حقيقة صفاته، عدم يعني كتفتنجية لإدراك كجوة حقيقة صفاته وحقيقة واكي يعني كيفيتها. قال تعالى ولا يحيطون به علما، لا يحيطون بعلم الله ويزكم جوا من يزمون إيه لا يستطيعون. وقال هل تعلم له سميا، واضح. فمن ذلك قوله تعالى الرحمن على العرش استوى في مواضع من القرآن، يستفاد من ذلك إثبات استواء الله على العرش استواء حقيقيا نعرف معناه ونجهل كيفيته. هذا الاستواء معناه معروف ولكن الكيفية غير معروفة، ولكن الكيفية غير معروفة. فمعناه العلو والارتفاع يعني على العرش. بذا يعني بهذا جاء لسان العرب، واتفق على ذلك أهل السنة والجماعة. أما كيفية هذا الاستواء فلا يعلمه إلا الله وحده لا شريك له، فلا يعلمه إلا الله إلا الله إلا الله وحده لا شريك له. وكذلك قول الله تعالى إن الله كان سميعا بصيرا، يستفاد من ذلك إثبات صفات السمع لله. فما والسمع في لغة العرب إدراك الأصوات، كديريكي صوت ذا كذفهام كذبوكية كذفكية. فنثبت لله تعالى سمعا يدرك به الأصوات لا يشبه شيئا من خلق الله، ونفوض كيفية ذلك لله تعالى. لا نبحث عن كيفية السمع أتولي وتنياك لله، فلا نقول كيف يسمع ولا نخوض في ذلك إذ لم يطلعنا تبارك وتعالى على ذلك. إذ لم يطلعنا هجتون يشم يزمه جنسنا وشكيه. أخبرنا أنه يسمع لكن كيف يسمع هجتون به، بل استأثر جل وعلا بعلمه، استأثر أي أخفى واختص بعلمه علم الكيفية جاي ذهريش جاي ذكوازي. وهكذا البصر، البصر معناه إدراك المرئيات، إدراك المرئيات فيتا موبين ونكانا إدراكها كدريكي كوبيانغاليا فيلفيت. نعم. كما ثبت في صحيح مسلم عن أبي موسى الأشعري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، لا يجوز لله أن ينام. من الذي يقول هذا؟ الله عز وجل هو الذي جعل على نفسه ذلك أنه لا ينام ولا يجوز له أن ينام، ليس نحن الذين ألزمنا الله بذلك. يخفض القسط ويرفعه الميزان، يرفع إليه العمل، عمل الليل قبل عمل النهار، عمل الليل يرتفع إلى الله قبل النهار، وعمل النهار يرتفع إلى الله قبل عمل الليل، يعني قبل أن يصل عمل الليل يرتفع عمل النهار. فيارب من شفانه قسط العدل والميزان. يعني يرفع هذا وينزل هذا، يعز من يشاء يذل من يشاء، يعطي الملك من يشاء ينزعه عمن يشاء، وهكذا. حجابه النور، لو كشفه، يعني هذا النور الذي بيننا وبين الله هو حجاب، لا نرى الله نحن، بيننا وبين الله عز وجل حجاب جعله الله سبحانه وتعالى. لو كشفه، أي لو أبعد هذا الحجاب، لأحرقت سبحات وجهه، يعني قوة نور وجه الله وعظمة وجه الله لأحرقت ما انتهى إليه بصره، يعني كل شيء ينظر إليه الله، قوة النور التي يعني تذهب مع نظر الله عز وجل لأحرقت كل شيء ينظر إليه الله من خلقه فسبهم بذاته. فنثبت لله بصرا حقيقيا يدرك به المبصرات، أي المرئيات بتنباو بنون كان، إلا أن كيفية هذا البصر لا نعلمه، بصريات يا الله لا نعرف كيفيته. نعلم لغة أن البصر بصر، البصر بصر، وهو ما يدرك به المرئيات والمبصرات، لكن كيفية هذا البصر لا نعلمه نحن، إنما أمره إلى الله. فهذه أمثلة، ومن طريقة أهل السنة في أسماء الله تعالى وصفاته، يعني تقدمت أمثلة.